وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فجعلوا هذه الآية فسروها بتلك الآية وقالوا إذا أذنب أحدهم ذكر الله سبحانه وتعالى فاستغفر لذنبه وتاب ورجع. ومن المفسرين من جعلها في درجة أعلى من درجات الإيمان وهي في درجة الذين يطيعون الله سبحانه وتعالى ويخافون ألا يتقبل الله تعالى منهم. وهؤلاء الذين ورد ذكرهم في قول الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يسرقون ويشربون الخمر ويفعلون كذا وكذا من الذنوب وقلوبهم وجلة أي خائفة من الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق إنما هم الذين يصلون ويصومون ويخافون ألا يقبل منهم والذين يؤتون ما آتوا. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالذين يصلون ويصومون ويخافون ألا يقبل منه وقلوبهم وجلة. فمن المفسرين من فسر هذه الآية في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أنها في وجل القلب أي في خوف القلب من الله تعالى ألا يقبل العمل الصالح. والآية تحتمل هذه المعاني كلها وتشملها وهي على درجات المؤمنين. فهم على درجات منهم من يعمل العمل الصالح ويخاف ألا يقبل منه ومنهم من يهم بالذنب ثم يخاف من الله تعالى فلا يقع فيه ومنهم من زل أو أخطأ وهو في خوف من الله تعالى يحمله على التوبة والاستغفار والندم والاستقامة. فكلها من أحوال المؤمنين الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى. هنا أيها المسلمون نجد في أثر ذكر الله سبحانه على قلب المؤمن في بعض الآيات ذكر الله تعالى وجل القلب عند ذكر الله سبحانه وفي آيات أخرى ذكر الله سبحانه اطمئنان القلب عند ذكر الله تعالى وفي بعض الآيات جمع الله تعالى بين الأمرين. فقال سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه وتعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فجمع بين قشعريرة القلب ثم لينه لذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر المفسرون وأهل العلم أنها أحوال يمر بها المؤمن عند تلاوة القرآن الكريم وعند ذكر الله سبحانه وتعالى. فأحيانا يحدث له الوجل إذا تذكر ذنبه وتذكر عقاب الله تعالى فحينئذ يحصل وجل القلب وقشعريرة الجلد. وفي حال أخرى عندما يتذكر سعة رحمة الله تعالى وفضله وكرمه ويقرأ آيات الرجاء، فحينئذ يطمئن القلب ويلين الجلد. فهي أحوال يمر بها المسلم لما في كتاب الله سبحانه وتعالى من الترغيب والترهيب. فهنا يصف الله تعالى عباده المؤمنين بصفات: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. من صفات المؤمنين أنهم إذا تليت عليهم آيات الله سبحانه وتعالى، إذا تلي عليهم القرآن الكريم، ازدادوا إيمانا. وهذا يشمل زيادة القول والعمل، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فيشمل الإيمان ذلك كله. فكل درجات الإيمان يحصل فيها وأقسام الإيمان يحصل فيها الزيادة للمؤمن عند سماع آيات الله سبحانه وتعالى، فيزداد إيمانا من جهة زيادة الخوف والمحبة والتعظيم لله تعالى، وزيادة عمل القلب، وزيادة التصديق، وزيادة عمل الجوارح واللسان، فيزداد طاعة وصلاحا واستقامة. فهذا حال المؤمن إذا تليت عليه آيات الله سبحانه وتعالى، تكون سببا في زيادة إيمانه، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. فأخبر الله سبحانه عن المؤمنين أنهم يزدادون إيمانا عند سماع كتاب الله سبحانه وتعالى، وعندما يسمعون آيات الله عز وجل تتلى. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه، يقول له: اجلس بنا نؤمن ساعة. فيجلس فيتلو القرآن ويستمع عمر رضي الله عنه. وقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. فقال عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. قال: حسبك، يعني توقف عند هذا القدر من التلاوة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره، وكان الصحابة رضي الله عنهم يجعلون في مجالسهم من يتلو القرآن ويستمعون إلى تلاوته. وقد يسر الله تعالى في هذه الأزمان الوسائل السهلة لسماع القرآن الكريم عبر الهواتف والحواسيب وغيرها من الأجهزة والإذاعات ونحو ذلك. فينبغي للمسلم أن يحرص على سماع القرآن الكريم، لأنه مما يزيد إيمان المؤمن. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الصفة الثالثة، أنهم يتوكلون على الله سبحانه وتعالى، والتوكل على الله عز وجل هو الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه والثقة في كفايته سبحانه وتعالى. فيكون المؤمن واثقا في كفاية الله سبحانه، فيتخذ الله عز وجل وكيلا، كما ذكر بعض أهل العلم أنه لله تعالى المثل الأعلى. الإنسان إذا اتخذ وكيلا من البشر، فعلى قدر ثقتك في في كفاية هذا الوكيل وقدرته وخبرته وعلمه، وعلى قدر ثقتك في كونه يحب لك الخير ويختار لك ما هو الأصلح لك، فإنك تثق في اختيارات ذلك الوكيل إذا اختار لك شيئا وأشار عليك به لكونه أصلح، لكونه هو الاختيار الأصلح لك. فعلى قدر ثقتك في هذا الوكيل واعتمادك عليه ويكون رضاك باختياره، فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. قال سبحانه وتعالى: فاتخذه وكيلا، اتخذ الله سبحانه وتعالى وكيلا، فاعتمد عليه وفوض أمرك إليه وارضى باختياره وقسمه سبحانه وتعالى. فالمؤمنون يتوكلون على الله سبحانه وتعالى، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فمن صفتهم أنهم يقيمون الصلاة أي يؤدونها على وجهها الأكمل في خشوعها وطمأنينتها وطهارتها وغير ذلك مما هو من أحكامها، فيؤدونها على وجهها الأكمل. ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون مما رزقهم الله سبحانه وتعالى، وهذا يشمل أنواع الإنفاق المختلفة التي شرعها الله تعالى من التوسعة على الأهل والإنفاق عليهم، ومن إكرام الضيف وإطعام الجائع والصدقة في وجوه البر والخير. فكل ذلك مما يدخل في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين حقا، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، دخل شهر رجب، يوم الأربعاء كان أول أيام شهر رجب. وشهر رجب أحد الأشهر الحرم التي خصها الله سبحانه وتعالى بقوله: منها أربعة حرم. فمن أشهر السنة أربعة أشهر سماها الله سبحانه وتعالى حرما، وذلك لعظم حرمتها وقدرها، ولتحريم ابتداء القتال فيها وغير ذلك من أحكامها. فمنها شهر رجب، وهو أحد هذه الأشهر. ثم ثلاثة أشهر متتابعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. فهذه الأشهر الحرم، فشهر رجب هو أحد هذه الأشهر الحرم. قال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. من المفسرين من جعل الضمير في قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في الأشهر الحرم، يعني خصها الله تعالى بالذكر، مع كون ظلم النفس منهيا عنه في كل وقت، لكن الله تعالى خص هذه الأشهر بمزيد تأكيد على هذا. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من السلف أن هذه الأشهر الحرم يتضاعف فيها ثواب الطاعة ويعظم فيها إثم المعصية، فالطاعة فيها أجرها أكبر من الطاعة في غيرها، والذنب فيها أكبر من الذنب في غيرها. فيشرع في هذه الأشهر أن يكون المسلم أكثر حرصا واجتهادا على طاعة الله تعالى، وأن يكون أكثر حرصا واجتهادا في الكف عن الذنوب والمعاصي في هذه الأشهر. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا.